لي هذه السالفة ليتك بس هونت. شفت ان دمك شالت الشحنة اثقل من الاسمنت. كان غيرك اشطر ما بتطول معنا اذا ما تعدلت. ترى بادي تكثر خفف قصر لطفشنا كرنج. يعني انت الحين اش تبي؟ قلنا لك انت مو بخوي. هنا نبني نواطح سعي تشيل يا الهطف انت ليفل كلوبي. بس كون ذكي اذا تبي تشتري. انا مو ثري بس تاكل جري. ستايل فلسفي خذ راجع ستدي اوكسفورد لو اليونيفرسيتي. شفت الطلبه غلابه وانا رايق في السيره ثلاثه. البلا في مقام اتجاوز من يقولن في السين ذا ملاذه. رفعت معيارها ملاينا سلسله سيطره كل سنه عاده هي ولاده. لو السين ذا الخطا اقتاد اغتال اصنع لي بداله. الليمتد هذه الباقه مو داتا عد ميجا بايتاتا. اعرف الناس كذابه في الحلبات تختفي فايتاتا. الكل هنا جانكستر بس لانه يوم يطلع ما جاب ماسكه. في القمه مولع كوبي ارقصهم على تشاتشا تشاتشا. صح صح فينا ما بنتوب زي ما تشوف نوقف سولو على الدوب لو ضد جروب. صح صح فينا ما بتشوف التي بتشوف ورفع راسك على فوق طالع فيني يقولي طالع فيني قولي جم شاتي الواحد بعد الستة. توصل عندي الرتبة أعلى لستة. من هو راستر عندك في ذا سيستم. بلعب وحدي لسطة كني قستم. يحكي أرضه نقصف جوا جوا. يحسب يمكن لو نقدنا جوا. لو هو جيد بين أصلا أول. ليت ذيك الليلة نام وهون. مثل فرح إذا قالوا ذا فيك. صح الجهة لو زادوا في الهيت. جو أرقوز لو كنتي بفيم. يدوس على روس بس لا تدوس بريك. ولا راح تدري أنا جاي وين متى. شايف الصيف آيس كريم في الشتا. لو تبي هدف أنا جيت بس كذا. شايل الطرب مو جينكس أو كذا. مش هذا العالم هم ثبتوا نوكيا. خافوا جديدي فجاهم زي فوبيا. خالي مشاعر روبوتي زي صوفيا. محول البيئة من حولي يوتوبيا. تكفلت بلي ذا الولد الشيبي. طاقة بهدرها في مشروعي لو تجي. تسمع في السنة كم مرة ذا البولي. أو تبي أختفي تنطرب وان كوبي. مو متواضع هم يبون التكسك. لو متوقف رجلي ثالثة تسند مود بروكن. I can really fix it. الجو تتشوزن وانا في سينة طقطق اللوت متنثل. لكن فيدي دقق سلوب متجدد ضد دمير أسبق. مو بكيه وضد فريق أسجل. بس أوكي عشان شاكيرا جدد. صح صح فينا ما بنتوب زي ما تشوف نوقف سولو على الدوب لو ضد جروب. صح صح فينا ما بتشوف التي بتشوف ورفع راسك على فوق طالع فيني يقولي طالع فيني يقولي. وإذا في راس أمكم خير جيبوني.